فرج عنا بدعاء. ندعوك يا ربي أبيها والسر مستودع فيها. ندعوك يا ربي أبيها والسر مستودع فيها. بالزهراء وعلا يا الله فرج عنا بدعاء. فرج عنا بدعاء. حبايب الله يعودكم، هذه فاطمة الزهراء وأنتم تعزون صاحب العصر والزمان في هذه الليلة، هذا أبدا مو جواب. ندعوك يا رب أبيها والسر المستودع فيها. بالزهراء وعلاها يا الله فرج عنا بدعاها، فرج عنا بدعاها. ندعوك يا ربي أبيها والسر مستودع فيها. يا ربي أبيها والسر مستودع فيها. بالزهراء وعلاها يا الله فرج عنا بدعاء. يا الله بس لا تستحي، ارفع ارفع يا الله فرج فر بدعاء. يا آخر مرة ندعوك يا ربي أبي والسر مستودع فيها. ندعوك يا ربي أبيها والسر مستودع فيها. بالزهراء وعلاها يا فرج عنا بدعاء. يا الله فرج عنا بدعاء. يا الله